الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، لكن قبل أن نبدأ يمكن وقع خطأ لفظي في نطق كلمة يعيا بخلقهن، يعني هي بسكون العين وفتح الياء، أصلها من الإعياء وليست يعي هي، ولم يعيا ولم يعي بخلقهن في المرة السابقة. في اسم الصمد قال المصنف رحمه الله، قال عكرمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. هذا المعنى الأول من معنى اسمه الصمد سبحانه وتعالى، الذي يصمد يلجأ يسأله الخلائق، صمد إلى كذا قصد وتوجه. فالذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم يعني يلجؤون إليه ويسألون يتضرعون له في قضاء هذه الحوائج. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. السيد الذي قد كمل في سؤدده يعني سيادته وعظمته، وذكر جملة من صفات الكمال. على هذا التفسير أن الصمد من الأسماء الجامعة لمعاني الكمال كلها، الذي قد كمل في كل معاني العظمة والجلال والكمال، كاسم الجليل الذي جل، الذي له صفة الجلال وهو الغنى التام والقدرة التامة والعلم التام والحياة الكاملة، فلا يدل على معنى واحد فقط، وإنما يدل على جملة من المعاني، كما قلنا ذلك في اسم القدوس في معنى التنزيه والنفي، نفي النقص عن صفات الرب عز وجل، القدوس الذي تقدس عن كل نقص، السلام الذي سلم من كل عيب ونقص، وليس من يعني تنزيه خاص بصفة معينة، ولكنه تنزيه عام. فهذا في باب الإثبات الصمد والجليل الذي له كل صفات الكمال، كمل في السيادة والشرف والعظمة والحلم والعلم والحكمة، الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، هو الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث عن أبي وائل الصمد الذي قد انتهى سؤدده، هو نفس المعنى الذي قبله، ورواه ابن سعود رضي الله عنه. وعن زيد بن أسلم الصمد السيد، وقال الحسن وقتاده هو الباقي بعد خلقه. ينبغي أن يكون هذا هو المعنى الثالث، الباقي بعد خلقه، كأنه أخذها من الآية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهو لا يلد عز وجل لأنه الباقي، وإنما الولادة لحفظ الجنس، والله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، وهو عز وجل لم يلد ولم يولد، فهو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، وهو نفس المعنى. وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم، يقصد لم يخرج منه شيء يعني لم ينقسم، لم يتبعض، لم يتجزأ، لم يخرج منه شيء، وليس معنى ذلك أنه مثلا لم يتكلم، بل قد ثبت الحديث الحسن إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. لكن المقصود أن هذا ليس تجزؤا، لم يخرج منه شيء، والذي لا جوف له كذلك، لم يطعم لم يأكل سبحانه وتعالى، كما قال وهو يطعم ولا يطعم، وفي القراءة الأخرى وهو يطعم ولا يطعم، وكلاهما صحيحة، فهو لا يأكل عز وجل. قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن مسيب ومجاهد وعبد الله ابن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له. واضح أن هذا قول يعني كثير جدا من السلف وأكثر السلف أن الصمد الذي لا جوف له لا يأكل ولا يشرب. قال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب لكمال غناه عز وجل. فهذا المعنى الرابع. المعنى الأول معنى الذي يلجأ ويصمد إليه الخلائق في حوائجهم. المعنى الثاني الذي له كل معاني العظمة، له السيادة الكاملة والشرف التام والعظمة والحلم والعلم التام. والمعنى الثالث الباقي بعد خلقه. والرابع الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم ولا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهي معاني متلازمة. قال عبد الله بن بريدة أيضا الصمد نور يتلألأ. هذا القول الخامس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى روي ذلك كله، روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني، وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانده. وروى الطبراني في كتاب السنة، قال في كتاب السنة بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، قال وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك. وهذا كلام حسن يجمع هذه الأقوال لأنه لا تعارض بينها، وكلها صفات لله سبحانه وتعالى ثابتة من الأحاديث الأخرى. روى الترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، يعني ما نسبه ابن من، انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. ورواه عن أبي العلية مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك، قال فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة قل هو الله أحد فذكر نحوه. لم يذكر فيه أبي بن كعب، وهذا أصح من حديث أبي سعيد، والصح أنه هذا أصح من حديث أبي سعد، لو ده كلام التلميذ أنه قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو سعد وهو الصنعاني عن أبي جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي سيء الحفظ، وفيه أبو سعد أيضا ضعيف، الحديث ضعيف بطريقيه يعني، ولكن هذا من أسباب النزول، والتفسير يعني يتسامح في ما كان هذا شأنه، أعني أن الضعف من قبل سوء الحفظ وليس من قبل الكذب أو نحو هذا. قال قلت هذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعادل ثلث القرآن، هذا متفق عليه، مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال. الوحدانية قل هو الله أحد تتضمن كل أنواع التوحيد. الله الصمد إثبات كل صفات الكمال التي يعني تدل عليها أسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد تنزيه له خاص بعد يعني إثبات الكمال العام، فهو تنزيه خاص لوجود من قال أن الله يلد ويولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن الولادة أن يكون مولودا أو أن يكون والدا. ولم يكن له كفوا أحد، هذا تنزيه له عن المشابهة والمماثلة والمكافأة والأنداد عن الأشباه والأمثال، وذلك أيضا تنزيه خاص لورود من يشبه الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه السورة متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة، من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله أعلم. الدهرية الذين ينكرون وجود الله ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن الذي يمر علينا هو الذي يميتنا ويهلكنا وليس ثم إلا الدهر. الرد عليهم من إثبات ذات الرب عز وجل وأنه سبحانه وتعالى المتفرد بأنه لم يلد ولم يولد عز وجل، فهو الأول والآخر. أما الذين يقولون أن الدهر وهو الزمن المجرد عن عقل وإدراك ونحو ذلك، فهم يصفون هذا الدهر يعني بصفات ليست له ولا يمكن أن يكون هذا الأمر المعنوي، وهو أمر الزمان، مرور الزمن، ده أمر معنوي مش أمر يمسك أو يحس أو أنه شخص بالفعل. فمثل هذا لا يمكن أن يعطى صفات الكمال، فهذا تناقض بين. أن يقول الطبيعة الصماء مثلا التي أحكمت وأتقنت وعلمت وقدرت وصنعت وصنعت وصنعت ويعطيها كل صفات الكمال، ثم تصفها بأنها طبيعة صماء وأنها طبيعة لا تعي ولا تدرك، تتناقض بين. هؤلاء الطبائعية والدهرية الملحدون النافون لورود الله عز وجل ويقولون أن الكون هكذا خلق صدفة، وهذا كله من أبطل الباطل لدى بداهة العقول، من الضروريات لدى العقلاء، أن كل فعل لا بد له من فاعل، وأن المفعول إذا كان عاجزا فقيرا يقر على نفسه بالفقر والعجز والحاجة، فلا بد أن يكون له موجد يخلقه غني حميد. فأما أن يقول أن هذا المخلوق العاجز الضعيف الذي لا يعلم ولا يفهم له كل صفات الكمال في نفس الوقت، أو أن يقول أن هذا غير مخلوق مع ظهور العجز التام، يعني أكمل الكائنات عقلا وإدراكا وتصريفا لما حوله الإنسان، وهو يقر على نفسه بأنه مولود أي كان عدما، ويقر على نفسه بأنه يموت، أنه يريد أن يلد لكي يستمر نوع من بعده، فهو يقر على نفسه أنه لم يولد نفسه، وهو كذلك في الحقيقة لا يولد أولاده، بل هو ينتظر حصولهم في بطن امرأته أو زوجته أو غير ذلك، أو بطن الإناث، ينتظر ذلك ولا يملكه، وإنما جعلت فيه الرغبات، ويجد نفسه قد رغب، يجد نفسه قد جاع، قد عطش، قد أراد الشهوة الجنسية، يجد نفسه قد نما، قد توقف نموه، قد كبر، قد صغر، أعني بذلك أنه مر بمراحل سنية معينة، يجد نفسه كذلك ولا يستطيع أن يمتنع من شيء من ذلك، فلا يوجد فينا من يستطيع أن يمتنع مثلا من الشيب أو من المرض أو من العجز، مهما بلغ من الملك والسلطان والطغيان والعدوان فإنه لا يملك أن يمتنع من ذلك. فهذا إجماع من كل العقلاء على فقر الإنسان، وهو أكمل الكائنات. فالحجر الذي تجلس مثلا عليه أو تسير عليه أو نحو ذلك، أو هذه الرمال، أو هذه السماء والشمس والقمر، هذا السحاب، هذه أعجز، لأنك يعني تتصرف أنت فيما أعطاك الله من التصرف فيها، فكيف تصف هذه الكائنات الطبيعة تقول، وبعدين تقول أنها صماء عمياء لا تعي ولا تدرك، تصفها بعد ذلك بكل صفات الكمال، قادرة عليمة، تناقض لا يمكن أن يقبله عقل صحيح. فالسورة في إثبات مفارقة الرب عز وجل لمن يلد ويولد، فهو يلد لأنه يموت ويولد لأنه لم يكن قبل ذلك، فرد على هؤلاء. وأما الوثنية فالرد عليهم من إثبات الأحدية ومن إثبات أنه لم يكن له كفوا أحد، وهذه الأوثان المصنوعة بأيدي الناس كيف يمكن أن تكون أندادا لله عز وجل؟ الأحد الذي هو أحد في ربوبيته، لا يدبر الكون ولا يملك الضر والنفع أحد سواه، وأحد في إلهيته لا يستحق أن يعبد سواه، وأحد في أسمائه وصفاته عز وجل كما أنه أحد في ذاته سبحانه وتعالى. فكيف يكون له شريك؟ وهذه الأوثان أنتم صنعتموها ثم شبهتموها بالله الذي لم يكن له كفوا أحد. يقول والملاحدة من المشبهة والمعطلة. مشبهة الرد عليهم لم يكن له كفوا أحد. المعطلة من إثبات الصمد لأنه في إثبات صفات الكمال. الذين ينفون صفات الرب عز وجل يرد عليهم قوله الله الصمد، فإن انتسبوا إلى الدين ردت هذه السورة عليهم، لأنه الصمد العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، العظيم الذي قد كمل في عظمته، السيد الذي قد كمل في سؤدوده، وهكذا. لو كل صفات الكمال هذا إثبات، والتعطيل ينافيه. أهل الحلول الاتحاد لم يكن له كفوا أحد. الحلولية يقولون هو في كل هذه الكائنات، والاتحادية يقولون هو هذه الكائنات. الحلولية يقولون هو في هذه الكائنات، والاتحادية يقولون هو عين هذه الكائنات. فكيف يمكن أن يكون لم يكن له كفوا أحد؟ وكيف يكون واحدا أحدا وهو متعدد؟ الكثرة يعني ظاهرة لكل عاقل. هذه المذاهب والله مخالفة للضروريات، لضرورة العقل، مخالفة للحق. كما أن يعني كما يقول واحد زائد واحد يساوي خمسة أو يساوي ستة، هذا أوضح ظهورا والله. وترد على السورة، ترد على الناس له الصحبة والولد من اليهود والنصارى، وترد على غيرهم. لذلك هذه السورة العظيمة أساس التوحيد، وهي من أعظم ما يحفظ الله به عبده من الشرور إذا قالها في الصباح والمساء وحين ينام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يكررها في صلاة سنة الفجر وسنة المغرب كل يوم مع قل يا أيها الكافرون، وكان يقرأ بها مع سورة الكافرون في ركعتي الطواف، وكان يقرأ بها في الوتر أيضا، وكان يقول أن من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة أو قصر في الجنة. قال البر وصفا وفعلا، فهو بر في ذاته سبحانه وتعالى، صفته البر، وأفعاله عز وجل مع العباد البر، فهو يبر بهم وهو كثير الخير سبحانه وتعالى. قال ابن عباس اللطيف، البر اللطيف بمعنى الذي يوصل الخير إلى عباده بطرق خفية، لطف بهم أوصل إليهم خيرا من حيث لا يشعرون. وقال الضحاك الصادق فيما وعد، كأنه أخذ من بر بيمينه، يعني صدق فيه أن يبر أو يحنث، فالذي بر بمعنى صدق، فالله عز وجل صادق فيما وعد، والمعنى صحيحان. فهو عز وجل تبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك يعني كثر خيره، فهو البر عز وجل وصفا، كثير الخير عز وجل، وأفعاله بعباده بر ورحمة وخير سبحانه وتعالى. هذا في الجملة، في أفعاله كلها خير عز وجل. وبالنسبة إلى عباده، هناك من فعل الله بهم شرا، نعني أن الله قدر عليهم الشر، ولكن هذا في الجملة وفي عاقبة الأمر خير لما ترتب عليه من ما لا يحصيه العباد من الحكم والمصالح والخيرات التي لم تكن تقع إلا كذلك. وليس في هذا حجة ولا شبهة للمعتزلة القائلون بوجوب اللطف والأصلح على الله عز وجل. هي مسألة متعلقة بقضية القضاء والقدر والحكمة والتعليل وأفعال الرب سبحانه وتعالى، ومعناه عندهم وجوب اللطف على الله، يعني أن الله يجب عليه عقلا أن يفعل ما هو خير بالعباد كل واحد في ذاته، وأنهم هم الذين فعلوا الشر بأنفسهم، والله فعل الأصلح وهم الذين فعلوا الفساد. يقولون هذا واجب على الله، لا يمكن أن يفعل بعبد سوءا وشرا له، وإنما العبد الذي يفعل الشر بنفسه أو يوجده ويحدثه في نفسه. وهذا الكلام كلام باطل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا صريح في أن الله أراد بهم سوءا، أراد فتنتهم سبحانه، إرادة كونية، ولا يوجب العباد بعقولهم على الله عز وجل شيئا، وإنما هو عز وجل كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وكان حقا عليه نصر المؤمنين، هو الذي أحق ذلك على نفسه. وأما أنه لطف بعباده المؤمنين لطفا لا تدركه عقولهم فهذا لا شك فيه، وأصلح شأنهم سبحانه وتعالى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فهو عز وجل الذي أصلح شأنهم وأصلح بالهم، ولم يفعل ذلك بكل خلقه سبحانه وتعالى، ليس لأنه ظلم هؤلاء الذين لم يصلح شأنهم ووكلهم إلى أنفسهم، وإنما فعل ذلك سبحانه وتعالى مع كونه لا يحب الفساد ولا يأمر به شرعا، فعله لما يترتب على هذا الشر والسوء من المصالح والحكم المحمودة التي لم تكن لتقع بدون تقدير هذا السوء والشر. فلولا ورود إبليس وأهل الكفر والفسق والفجور لما ورد الجهاد في سبيل الله وبذل النفوس والصبر والاحتمال والتضحية والتوكل على الله عز وجل في نصرة الدين واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والاستغاثة به، وهذه كلها مصالح عظيمة لا يمكن أن تقع إلا بوجود ما قدره الله عز وجل من الشرور. وهذه المسألة اللطف والأصلح مسألة هي سبب رجوع أبي الحسن الأشعري عن منهج المعتزلة، واستدل على ردها بدليل عقلي، وذلك أنه افترض لشيخه المعتزلي 3 إخوة، مات أحدهم صغيرا، ومات الآخر مسلما، ومات الثالث كافرا، فقال له شيخه أن المسلم يكون في الجنة والكافر يكون في النار، والثالث اللي هو الصغير إما يعني يقولون بأنه يعني أدنى في الجنة، أو يقولون ليس له إيه، ليس له لا جنة ولا نار. فقال له فهذا الصغير يقول لربه يوم القيامة: يا ربي لما لم تتركني أكبر حتى أؤمن وأعمل الصالحات وأنال ما نال أخي الذي مات مؤمنا. قال فيقول له الرب، يعني هو بيخترع الحوار ده بيتصوروه، المعتزل قال له، يقول له الله: أنا فعلت بك الأصلح، لأني أعلم أنك لو كبرت لصرت كافرا، فقبضتك صغيرا لكي لا تكبر فتهلك في الكفر. قال فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي: يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا أكفر وحتى لا أكبر وأهلك في الكفر، أهلك في الكفر. فبوهت المعتزل يعني، وهذا الذي كان سبب رجوعه، وذلك أنه يقر بأن الله سبحانه وتعالى قادر على الذوات، وينكر أن الله قادر على الأفعال، ويثبت علم الله وينكر قدرته وإرادته، وهذا كله متناقض لا بد من رده. فالله عز وجل بر بعباده سبحانه وتعالى، فعل هو نفسه سبحانه وتعالى كثير الخير، وخيره زائد عظيم، خيره كثير سبحانه وتعالى، وفعل بعباده المؤمنين كل خير، وما قدره من الشر جعل من ورائه خيرا لا يعلمه ولا يحصيه سوى سبحانه وتعالى، وأطلع من شاء من عباده على شيء من ذلك. فالله قدر ورود الشر لخير، فتقدير الله للشر ليس بشر، خلق الله للشر ليس بشر. فالله لم يخلق شرا محضا، لم يخلق شرا من كل جهة، شر من وجه يكون خيرا من وجه آخر. وهو عز وجل ليس في أفعاله ولا صفاته ولا في أسمائه شر قط، ليس فيها أدنى شر، أفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل. كما ذكرنا خلق الشر ليس بشر، تقدير الشر ليس بشر، لأنه يترتب عليه الخير، خلقه الله وأوجد على صفة يترتب عليها الخير، وهذا يستحق عليه الحمد، ولذا له الحمد على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، كما ذكرنا من قبل قول الحسن: إن أهل النار يدخلون النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يستطيعون غير ذلك. صدق رحمه الله، والله أعلى وأعلم. أما معنى الصادق فيما وعد: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين. قال المهيمن: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل: هو الشهيد على عباده بأعمالهم، يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد، وقال: ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا المعنى الأشهر. بذكر كلمة المهيمن استعملت عندنا في اللغة الدارجة العربية الدارجة بمعنى السيطرة، ولا يوجد هذا المعنى في اللغة ولا فيما فسر السلف به اسم المهيمن. المعنى الثاني قال الحسن: الأمين. وقال الخليل: هو الرقيب الحافظ. وده المعنى الأول. قال ابن زيد: المصدق. المصدق نفسه عز وجل المصدق رسله، هو دي أخذها من قوله عز وجل: والذي أنزل عليك الكتاب منه. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكأنه جعل مهيمن عطف تفسير على مصدقا، فالله صدق نفسه وصدق أنبياءه ورسله، لكن الظاهر والله أعلم المعنى الأول، وهو الرقيب الحافظ الشهيد. وقال سعيد بن المسيب الضحاك: القاضي الذي يقضي بين الناس. وقال ابن كيسان: اسم من أسماء الله تعالى في الكتب، الله أعلم بتأويله. عامة كلام السلف على المعنى الأول، والله أعلم وأعلم، وهذا أقرب إلى الاستعمال الوارد في القرآن. فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة، يعني شهيد عليها، يشهد لما فيها من الحق، ويشهد لما زيد فيها مما ليس منها، ويشهد لما نقص وحذفه أهل الكتاب منها وحرفوه وبدلوه، يشهد على ذلك. فهو مهيمن على الكتب، شهيد رقيب عليها، ما وافقه هو الحق وما خالفه هو الباطل. فهذا يدلنا على معنى المهيمن لغة. فالقرآن مهيمن على الكتب بهذا المعنى، الله مهيمن على عباده بمعنى شهيد رقيب عليهم، ليس بغائب سبحانه وتعالى. قال العلي: فكل معاني العلو ثابتة له، علو قهر هو أصل الكلام. قال كذا له علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. لما ثلاثة معاني من معنى علو: معنى علو القهر والغلبة، فلا منازع له ولا مغالب، بل كل شيء تحت سلطان قهره. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. فكثير كنا قلنا إيه في الآية دي؟ هو نفي الولد عن الله من صفات الذات ولا من صفات الأفعال؟ من صفات الذات. أما إزاي معلق على المشيئة؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء، يعني ممكن بقى نقول ربما هذا إذا شاء الله اتخذ ولدا كما يقول النصارى. ها يسمي بعض خلقه ولدا، وإن شاء يتخذ ولدا من جنسه يكون كفوا له مساو له في الجوهر كما يقول النصارى عن المسيح. لا، ده هو الآية: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لما كان إلا ولدا إيه؟ مخلوقا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء. فلو أراد الله أن يسمي بعض الخلق ولدا لا اصطفى منهم من شاء أن يسميه، وهو الذي ينزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فأما أنه عز وجل ينقسم ويلد ولدا من جنسي فهذا مستحيل في ذاته وليس معلقا على المشيئة، إنما الذي في المشيئة هو تسمية بعض الخلق ولدا منفي لانتفاء مشيئته، لأن هذه المشيئة لا تليق به عز وجل فنزه نفسه عن ذلك. نعم، ما هذا أمر مستحيل فعلا، ولكن بنقول لا، يعني إنما نفاه الله لانتفاء مشيئته لأنه لم يشأ ذلك. أما أنه لم ينقسم عز وجل ولم يصبح ثلاثة كل منهم من جوهر الآخر مساوي له في الجوهر كما قلنا صار، هذا مستحيل لذاته. نقول أن الله يعني ليس أنه لم يفعل ذلك لأنه لم يشأ، بل هذا مستحيل لذات مناف لكمال ذات الرب ووحدانيته سبحانه وتعالى، غير معلق على المشيئة. قلنا وحدانية الله غير معلق على المشيئة. يقول: وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. وإن كان أنه قاهر فوق استعملها اللغوي أكثر في علو القهر، وهي تدل على إثبات لفظ الفوقية، ولكن قد يستعمل ذلك كما قال فرعون: وإن فوقهم قاهرون، إنما يقصد المعنى ليه علو القهر فقط، هذا مستعمل، لكن هو في حق الله عز وجل مستلزم للمعنى الآخر، لأنه كما ذكرنا أن جميع الأسماء تستلزم الأسماء الأخرى، فاسم القاهر يستلزم اسم الايه العلي، لأنه يدل بدلالة اللزوم، كما ذكرنا أن في مسألة أن أسماء الله تدل على ذات الرب مطابقة، وتدل على الصفة تضمنا، وتدل على سائر أسماء الصفات التزاما. المعنى الثاني معنى الأول علو الشأن تعالى عن جميع النقائص والعيوب، وده اللي بنقصده دائما في قول سبحانه وتعالى، المعنى المقصود أكثر، يعني سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون، تعالى عما يصفون، ده علو في المعنى، علو معنوي بمعنى علو عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الشيخ رحمه الله ذكر جملة وذكر لها الأدلة بعدها، بيقول: تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير. يبقى أول صفة صفة الأحدية الوحدانية، إيه اللي ينافي كمال الأحدية؟ أن يكون له شريك، أو أن يكون له إيه ظهير يعني معين، أو يكون له ولي، ولي بمعنى يتولى بعض أموره، وليس بمعنى ولي بمعنى محب. هنا الولي: وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. أولياء الله ليسوا من حاجته إليهم، ليسوا من الذل يحتاجهم فيكونون أولياء، وإنما هم أولياؤه يحبهم ويحبونه، وهو الذي يعني يؤيدهم وينصرهم، وهو غني عن خلقه جميعا سبحانه وتعالى. وتعالى عز وجل في كمال الأحدية عن النصير، لا يحتاج إلى نصير عز وجل، من ينصر دينه ده هو الذي يوفقهم وينصرهم لينصروا دينه، فنصره نصرك للدين بين نصرين من الله لك، نصر قبله نصرك على نفسك وشيطانك حتى استطعت أن تلتزم بالدين وأن تعمل به ومن أجله لتنصره، ثم إذا نصرته كنت أيضا عاجزا عن أن تحقق النصر له، وإنما تسأل الله أن ينصرك. فنصرك للدين، نصرك لله بين نصرين منه عز وجل لك، نصر قبله لكي تنصر الدين، ونصر بعده بعد أن تفعل لكي يجعل سعيك ونصرك هذا يصل إلى ما تحب وترجو من إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الله الذي نصر، فليس له سبحانه وتعالى نصير يحتاج إليه، وإلا تنصروه فقد نصره الله. فإن لم تنصروا الدين نصره سبحانه وتعالى من عنده عز وجل. ذكر بقى هو بعدها لما في نهاية الجملة نقراها كلها وبعدين نجيب نهاية المثل. يقول وتعالى، المعنى الأول كان في الأحدية، يقول وتعالى في عظمته وكبريائه وجبريائه، كبريائه وجبروته، عن الشفيع عنده بدون إذن والمجير. تعالى عن المجير، يعني يقول تعالى العظمة والكبرياء والجبروت، اللي هو الجبروت بمعنى الجبر، بمعنى أنه يجعل في قلوب عباده ما شاء، يخلق فيها ما شاء، وليس أنه يكره العباد، ولكن هم لا يكرهونه عز وجل لعظيم جبروته وكبريائه سبحانه وتعالى. فالمنافي لذلك أن يولد شفيع عنده بغير إذنه، يريد أن ينتقي من أحد فيضطر لولود الشفعاء الذين يرجو نفعهم ويخاف مفارقتهم أن يقبل شفاعتهم رغما عنه، كما يفعل الملوك مثلا مع الوزراء والكبراء لأجل منزلة هؤلاء وحاجته إليهم في توطيد ملكه، فإنه يقبل شفاعتهم ويشفعون من غير إذن. وكذلك لأنه لا يعلم ما في رعيته فيبلغه بعضهم ذلك. وكذلك الإجارة، يجير على الله لا يجير أحد على الله. أجرت على فلان بمعنى منعت فلان من أن يؤذي من أجرته. قد الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في جوار المطعم بن عدي قال إني قد أجرت محمدا فلا يقربه أحد بسوء. عندما أعلن ذلك ولبس بنوه السلاح دخل النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون يريدون أذى، ولكن لأجل أن المطعم بن عدي قد أجار احترموا جواره رغم كراهيتهم له. الله عز وجل يجير من شاء ولا يجير عليه أحد سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه لكمال عظمته وكبريائه. إذا أراد بقوم سوء فلا مرد له، لا يمكن أن يحميهم أحد من الله عز وجل، ينتقم الله منهم ولا يجيرهم أحد. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فلا يلتجئ أحد لأحد ليجيره من الله، مستحيل، لا يجار على الله عز وجل. وتعالى في صمديته، الصمدية اللي هي كمال الصفات والبقاء، وأن يكون مسؤولا مرجوا تصمد إليه الخلائق كما ذكرنا. تعالى في صمدته عن الصاحبة والولد والوالد والكفو والنظير. ده المعنى إيه الثالث دلوقتي. هو ذكر دلوقتي الأحدية والعظمة والكبرياء والجبروت والصمدية. يقول وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. هم في الحقيقة دول اثنين أو ثلاثة، الحياة والقيومية والقدرة. إيه اللي ينافي كمال الحياة؟ الموت، إنه مسبوقة بموت وبعديها موت وأثناءها في أخو الموت اللي هو إيه؟ النوم. فالله منزه في كمال الحياة عن الموت والسنة والنوم، ومنزه في كمال القدرة القيومية والقدرة عن التعب والعياء. القيوم يقائم بأمر السماء والأرض، هل يتعب؟ ده المنافي لكمال القدرة، إن الإنسان ممكن يكون عنده قدرة بس بيتعب بعد شوية، يصيبه تعب وعياء. فالله لم يمسه لغوب في خلق السماء والأرض وفي قيامه بأمرهما وأمر من فيهما، ولم يعيا بخلقهن سبحانه وتعالى. يبقى ده المعنى الرابع، أو هو في الحقيقة معنيين، يبقى خمسة. طيب السادس، تعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، غياب يعني. يبقى الغفلة والنسيان دي من علامات نقص العلم، أو من يعني النقص في العلم، العيوب المنافية لكمال العلم، أنه يغفل الإنسان، أن الإنسان عنده علم فعلا بس بيغفل عنه أحيانا، وكذلك ينسى بعضه، وكذلك يجهل أحيانا، بمعنى أنه يعزب عنه شيء، عزب عنه، غاب عنه، ما عرفش الحاجة الفلانية. والله منزه في كمال علمه عن ذلك. سبعة، الحكمة. يقول وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى، بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. إنه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا يترك خلقه سدى سبحانه وتعالى. ثمانية العدل، يقول وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، لأن العادل ده ممكن يكون فيه بعض الظلم، فالله منزه عن أن يظلم ذرة سبحانه وتعالى. تسعة تعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى شيء إلى غيره في شيء. المعنى العاشر الذي ذكره تعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. هذكر بقى الأدلة وراء بعضها على العشر معاني دول. يبقى معاني علو الشأن هي هذه المعاني العشرة وأكثر منها طبعا، بس هو ضم الأخرانية كل صفات الكمال، يعني المعنى العشرة هو مش عشرة مقصود إن عشرة، لكن هو ذكر هذه المعاني. فمعاني علو الشأن، تعالى شأنه، تعالى في كمال الوحدانية في الإلهية والربوبية بقوله ذكر عن أن يكون معه شريك أو إله، قال تعالى وما من إله إلا الله، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يبقى تعالى في كمال إلهيته عن أن يكون له شريك في هذه الإلهية، ودي كلها أدلة توحيد الألوهية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني إيه الآية دي فسرناها قبل كده؟ أنا عارف ما نحن نقول ان هو لم يقل عز وجل لو كان فيهما ارباب، انما قال لو كان فيهما ايه الهه، لان صلاح الكون في الحقيقه بتوجهه الى الله عز وجل. لو ان السماوات والارض توجهت الى غير الله لفسدتا، ولكن لم يقع ذلك، ولذا تجد حال السماوات والارض والكائنات كلها منتظم، وانما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، يعني توجه الكائنات الى الله وحده لا شريك له، وإنما صلاح العالم بالتوجه إلى الله وليس باعتقاد فقط أن الله هو الرب. ده من لوازم هذا المعنى، بمعنى أنه طالما أنه لا يستحق أن يعبد سوى، فبالقطع واليقين ذلك مبني على حمك الله، مبني على أنه لم يخلق ولم يدبر الكون سواه. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هو جابها هنا، ما جابش الجملة الثانية على أساس أنه أفرد معنى العظمة وجعل هو تعالى في عظمته وكبريائه عن الشفيع عنده بدون إذن. فهو الآية دي للدلالة على أنه أحد في تعالى في أحديته عن أن يكون معه شريك أو ظهير. قال ما لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لكمال وحدانيته عز وجل. وهذه الآية التي قال العلماء أنها تقطع جذور الشرك من القلب، لأنه قد يظن البعض أن أحدا يملك مع الله ولو ذرة، فنفى الله أن يكون معه من يملك ذرة فما فوقها في السماوات ولا في الأرض، فقد يحتمل المشاركة في ذرة فما فوقها، فقال وما لهم فيهما من شرك، يعني لا ملك مستقل ولا مشاركة، يمكن أن تكون معاونة، فقال وما له منهم من ظهير، لم تبقى إلا الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال في الجملة الأولى تعالى عن الشريك والظهير وليه والولي، مش كده؟ فالولي هنا من الايه؟ من الذل، ليس انه ينفي اولياء الله عز وجل الذين يحبهم ويحبون وينصرهم وينصرون، لكنهم ليسوا اولياء من الذل، ليسوا اولياء من الحاجة. الله لم يتخذ الاولياء لكونه يحتاج اليهم، لا تظن انك اذا كنت وليا لان الدين يحتاج اليك، لان الله يحتاج اليك. يا عبادي، قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. قوله تعالى وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللي هو كمال الصمدية. تعالى عن الصاحبة والولد والوارد والكفو والنظير. إن لم يلد ولم يولد نفي للوارد والولد وبالتالي نفي للصاحبة أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له نظير نفي الكفو والنظير. وقال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا عن مؤمن الجن. وأنه تعالى جد ربنا عظمة ربنا. تعالى جدك تعالت عظمتك الجد العظمة والغنى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع الغنى صاحبة عند الله. فالله في عظمته وغناه تعالى في ذلك عن اتخاذ الصاحبة والولد. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نظيرا ونفي نفس تعالى في كمال الصمدية. المعنى الثاني اللي هو ذكره هنا اللي هو تعالى في كمال العظمة عن الشفيع عنده إذني والمجير. فقال هنا وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. بالشفاعة عنده لمن رضي الله أن يشفع فيه. وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. وقد ذكرنا معنى ذلك. الله تعالى في كمال العظمة والكبرياء أن يجير عليه أحد. الله يجير من شاء مما شاء ولا يجار عليه عز وجل. إذا أراد أحدا بسوء أصابه ولا بد. تعالى في كمال الحياة والقيومية عن الموت والسنة والنوم. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهو في كمال حياته تعالى عن الموت وتعالى عن السنة وهو السنة النوم الخفيف والنوم. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لكمال الحياة والقيومية لا تأخذه سنة ولا نوم. كمال القدرة منزه فيها عن التعب والإعياء. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من لغوب يعني من تعب. لكمال القدرة. وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا أفأعيان الخلق الأول أفتعب الله أصابه الإعياء بالخلق الأول استفهام للإنكار. لم يعيا بخلقهن عز وجل. لم يعيا بخلقهن. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هم في شك من خلق جديد. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أثبت. تجد هنا أن كل نفي متضمن لإثبات كمال. ليس هناك نفي مجرد عن إثبات الكمال بل يثبت الوحدانية وينفي الصاحبة والولد والنظير والكفو والسمي. يثبت الحياة وينفي الموت والسنة والنوم. مش ينفي فقط النوم والموت مثلا ولا يثبت الحياة. ليس هناك كمال في نفي مجرد عن إثبات بل لابد من نفي متضمن للإثبات. ولذلك أثبت القدرة ونفى الإعياء والعجز كما قال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله ليعجزه لأن العجز منافي لكمال القدرة. فتعالى في كمال القدرة على العجز والتعب والإعياء. فالعجز أولى بالنفي. فإذا نفي التعب والإعياء فبالأولى أن ينفى العجز. وقد نفى عز وجل أن يعجزه شيء. وما أنتم بمعجزين سابقين الله. كمال العلم قال: وما الله بغافل عما تعملون. ده لكمال العلم نفى الغفلة، تعالى في كمال علمه عن الغفلة. قال تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين، وتعالى عن إيه؟ النسيان. فقال: وما كان ربك نسيا. قال موسى عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ينبغي أن يقال بقى تعالى في كمال العلم عن الضلال، وهو اعتقاد خلاف الصواب. فالله منزه في كمال العلم عن النسيان وعن الضلال، أن يعتقد خلاف الصواب، أن يعلم خلاف الصواب أو خلاف الحق. وتعالى عن الغفلة، قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يغيب عنه مثقال ذرة، هو الجهل. تعالى الله بكمال علمي عن عزوب مثقال ذرة عن علمي، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. كمال الحكمة وعدم العبث. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يبقى منزه عز وجل تعالى في كمال حكمته عن الباطل. أي يعني إيه فسرها السلف بقى الباطل ده؟ لا أمر ولا نهي، وأن يترك الخلق سدى عبثا. ولذلك قال: بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء في الجملة الأولانية. قال: ذلك ظن الذين كفروا، فمن ظن أن الكون خلق بلا غاية ولا هدف فهذا من الذين كفروا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى منزه عز وجل في كمال الحكمة عن اللعب، تعالى في كمال حكمته عن اللعب. وقال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى في كمال حكمته عن العبث. ما معنى عبث؟ لا تؤمرون ولا تنهون، وكذلك لا تبعثون ولا تحسبون. هذا تفسير السلف في معنى العبث. وقال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أيضا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يبعث. كل هذا في كمال الحكمة والحمد، تعالى في كمال حكمة والحمد عن أن يترك خلقه سدى. معنى العدل، كمال العدل، تعالى في كمال عدله عن الظلم. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا في كمال العدل، تعالى سبحانه وتعالى في كمال الغنى عن أن يطعم. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لكمال غناه عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى تعالى في كمال غناه أن يفتقر إلى غيره، تعالى في كمال صفاته ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذن معنى علو الشأن يرجع إلى معنى نفي النقائص مع إثبات صفات الكمال. في كل معنى من معاني الكمال انظر إلى ما اتصف به المخلوقين من ذلك، ما اتصف به المخلوقون من ذلك، فستجد هذه الصفة، مع أنها صفة كمال في عقيم، يعتريها النقص. تجد أن الحياة يعتريها الموت قبلها وبعدها، ويعتريها النوم و يعني المرض قبل أثناءها. تجد عدل كل عادل يعتريه أنه يظلم، ولو أحيانا ما ثقيل الذر أنه لا يقدر على ذلك. تجد علم الإنسان لابد أن يعزب عنه شيء، ولابد أن يضل، ولابد أن ينسى، يضل عن شيء يعني لا يعرفه على وجهه، وربما أخطأ فيه ويجهل أشياء معينة. تجد كل معاني كمال المخلوقين فيها نقص. الله عز وجل منزه في كل هذه المعاني عن كل معاني النقص، وهو عز وجل نص على ذلك في كل هذه المعاني كما دلت هذه الآية الكريمة التي ساقها وسردها. كلام جميل ومهم جدا. معاني علو الشأن، معاني تعالى سبحانه وتعالى عن كل نقص في ماذا؟ في كل صفات الكمال. وكل صفة كمال تستحضر إيه اللي موجود في يعتريها من صفات النقص في حق المخلوقين، تنزه الرب عز وجل عنه كما دلت الأدلة على ذلك. يقول: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده، حيث لم يسلك الطريقة الموصلة إليه. اللي ضلوا يعني ما ضلوش في التنزيه إنه ما ينزهوا، لا، نزهوا تنزيه متضمن تعطيل. هو احنا نقول تنزيه بلا ايه؟ تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. مش عشان ننفي عن الله الموت ما نثبتلوش الحياة ونقول لا ده لو أثبتنا له حياة يبقى هيشبه الأحياء، يبقى هيبقى نقص، يبقى تشبيه، يبقى لا نقول هو حي كالجهمية ولا حي ولا ميت، يبقى يجمع بين النقيضين، يوصف صفات المستحيل أو يوصف صفات العدم. يقول ضل من ضل أنه لم يسلك الطريق الموصلة إلى التنزيه. إيه الطريق الموصلة إلى التنزيه؟ إثبات كمال الصفات ونفي النقص فيها، مش النفي المجرد. يقول: أحسن الظن بنفسه هذا المبتدع وأعقله ومتبوعه، وأساءه بالكتاب والسنة، وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران. لما رؤوس البدع والضلال، رؤوس هؤلاء كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم الذين غرضهم الضلال والفساد، فحسب لإحسان الظن بهذا المقدم والرئيس عندهم أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. فمنهم من نزه الله تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان. يعني اللي هم الحلولية قالوا أن ربنا في كل مكان، ولو قلت ربنا فوق العرش يقول لك أعوذ بالله، اللي يقول كده يبقى كافر، وهو اللي كافر لما يقول ربنا في كل مكان والعياذ بالله بعد قيام الحج طبعا. يقول: لم ينزهه حتى على الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره، دول اللي هم الاتحادية. ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، نزهه عن وجود ذاته هم الفلاسفة. ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، اللي هم القدرية النفاة. قالوا ان ربنا لو انه اراد وجود الفساد ده، اراد وجود وان خلقه، يبقى ظالم، تعالى الله عن ذلك. وهو يريد ان ينزهه عن الظلم ففر من الرمضاء الى النار، يعني جاي نفى مشيئة الله بالكلية والعياذ بالله. ومنهم يقول: ومنهم من نزهه عن افعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبه الى العجز، وغلى بعضهم في ذلك حتى انكر علمه السابق لمغلاة القدرية ووصفه بضده. ومنهم من غلى في مسألة القدر واثباته وخاصم به الامر والنهي فرارا مما وقع فيه الاولون. الاولون نفوا قدرة الله، فالتانيين عايزين يثبتوا القدرة، فقالوا ده جعل العبادة مكرهين، جبرهم بمعنى اكرههم ولم يجعل لهم ارادة، فنفوا الشرع. لان لو الانسان ملوش ارادة يبقى ايه معنى الاوامر والنواهي والتشريعات؟ اعمل وما تعملش، اذا كان هو اللي عد ملوش دعوة. فهؤلاء خاصموا به الامر والنهي. يعني ايه خاصموا به الامر والنهي؟ جعلوا اثبات القدر ينافي التشريع، ينافي التشريع. ولذلك صلي يقول لك لما ربنا يهديني، ربنا ما هدنيش، هو ده بيخاصم الامر والنهي بالايه؟ بالقدر. زي قول المشركين: لو شاء الله ما اشركنا. عايزين يظلوا على الشرك ويقولوا ان ربنا اللي شاء ذلك. يقول: وقع هذا الذي خاصم به الامر والنهي وغلى في اثبات القدر، وقع في اعظم من ذلك تعطيل الشريعة وفي ونسبته تعالى الى الظلم والى تكليف عباده ما لا يطاق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففروا من الهدى الى الضلالة، ومن الرشد الى الغي، ومن الاسلام الى الكفر، ومن السنة الى البدعة، ومن النور الى الظلمات. وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وساروا معهما حيث سارا، ووقفوا حيث وقفا. يعني نثبت ما أثبت الكتاب والسنة، والحاجات اللي الكتاب والسنة ما أخبرناش عنها نسكت عنها ونتوقف. فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم. وهذا هو الواجب في القضاء والقدر، أن نؤمن به ونتلقاه بالقبول والتسليم، وننقاد وانقادوا للشريعة، فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا أمن به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملك له، يفعل بنا ما يشاء، أفعاله إثبات قدره، وإنا إليه راجعون. المعنى الثالث معاني العلو هو علو الذات، له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، وهذه التي أفردها ببحث طويل جدا للرد على الجهمية والمعطلة من الطبقات المختلفة. ده بحث هياخد بتاع 90 صفحة ولا أكثر من ذلك. وذكر بهذا لحد صفحة 201 في الطبعة دي، 70 صفحة، أنا أذكرها إن شاء الله، لأن المسألة دي مسألة مسائل الإيه، يعني عايزين نقول نقاط التي فيها تميز بين أهل السنة وبين أهل البدعة. مسألة العلو والفوقية، إثبات علو الله على العرش. خلق الله الخير والشر، خلق الخير وأراده وأمر به، وخلق الشر وأراده ولم يأمر به. ما نقول في هذه القاعدة؟ لازم نقول أمر به شرعا لم يأمر بالشر شرعا. لازم تبين أن الأمر والإرادة إيه شرع، فيهم قدر وفيهم إيه شرع. لم يأمر به شرعا يبقى كلام صح، أراد الله خلق الشر ولم يأمر به شرعا. هل يجوز تفسير لم يخرج منه شيء كلام أكرمة فضلات الطعام لأنه لا يطعم؟ حق طبعا، لا شك في أولوية ذلك. صفة البر، اسم البر يعني، صفة البر هل هي فعلية ذاتية؟ نعم، لفظة إذا شاء سبحانه فعل، وإذا شاء قدر، الاثنين حق. إذا شاء أن يقدر شيئا قدره ويفعله في الوقت الذي يشاء. إن شاء، ما هو ده تعليق، إن شاء وإذا، إذا شاء معناها في الوقت الذي يشاء. إن شاء يبقى ممكن يشاء ممكن ما يشاءش. هل يجوز نقول الله الماكر بالكافرين أو الله هو الماكر بالكافرين؟ نعم، هذا معنى صحيح ولفظ صحيح. القرب الله عز وجل من خلقه قرب حقيقي بذاته. ليه الألفاظ التي لم ترد؟ إيه قرب بذاته؟ نقول قريب سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وقدرته، قريب بذاته هذه مهمة فلا يحتاج إليها، نقول قريب قرب حقيقي قطعا لأن هذا حق، الله أخبر أنه قريب فهذا حق، يبقى نقول قرب حقيقي. ولكن بذاته لم ترد، ليه نجيب ألفاظ لم ترد؟ لا، لسنا نحتاج إلى ذلك. حديث مسلم، إذا مر بالنطفة اثنتان يوم ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها، حديث هو رواه حذيفة بن أسيد. كيف الجمع بينه وبين حديث وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة؟ إيه المانع أنه هو يكون ملك موكل ينقل النطفة، فعند الاثنتين واربعين يرسل ملكا آخر، أو يكون هو الملك يرسل إليه أمر جديد؟ محتمل، والملك ليس يعني ثابت لا يفارق الرحم، لم يقل الحديث ذلك، وكل الله به بالرحم ملكا، ايه المانع ان هو الملك يذهب ويجيء ويبعثه عز وجل عند 42 او يبعث ملكا اخر؟ الله اعلم. هل هناك تقدير عند الخلق كتابتان، كتابة عند 42 و28؟ ده الصحيح. هل في قولي عز وجل ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، إلا من شاء الله، مش كده؟ هل هذا الاستثناء من الصعق موقوف فيه بين أهل العلم أم هناك نصوص لبعض المخلوقات؟ طبعا بلا شك أنه هنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في ذلك فقال فلا أدري أكان ممن استثنى الله أم جوزي بسعقة الطور. فالأقوال أهل العلم في ذلك في حملة العرش وفي الملائكة في الحور العين في الشهداء الأحياء عند ربهم في آثار بعضها موقوف وبعضها ضعيف مرفوع وفي بعضها توقف النبي عليه الصلاة والسلام ونحن أولى بالتوقف. يا رب ارزق عبادك المسلمين يا رب واشفي مرضى المسلمين وارزق يعني من ارزقهم الخير بفضلك عز وجل. هل كل ما هو نقص في الخلق أي العباد يوزه الله به تعالى؟ نعم، كل ما هو نقص ومرجعه إلى النقص. يعني إيه؟ يعني في صفات في البشر أصلا هي نقص في حقهم ووجودها يعتبر صفة كمال بالنسبة لهم، ولكن الصفة نفسها أصلا وجودها لوجود نقص. يعني على سبيل المثال كمال الشهوة الجنسية مثلا، في الحقيقة الشهوة الجنسية دي مردها لإيه؟ لنقص، مش كده؟ يعني على سبيل المثال قلنا حسن هضم الطعام، واحد بطنه تعبانة واحد بطنه إيه؟ سليمة، مش كده؟ هو ده اللي تعبان ده عيب ونقص بالنسبة إيه؟ للسليم. لكن صفة الطعام نفسها كلها صفة إيه؟ نقص، ده نتيجة إن هو مش هيقدر يعيش إلا لما يأكل، وربنا جعل له الشهوة في الأكل عشان يأكل رغما عنه، ماشي كده؟ عشان ما بقاش أمر اختياري زي النفس كده. التنفس ده وجود جوف للإنسان هو اللي خلاه محتاج ناخد نفسه، وإلا ما يعيش من غير إيه؟ نفس. فربنا خلاه يتخنق لو ما إيه؟ لو ما خدش نفسه. عندنا في الأطفال الصغيرين لو في طفل مش مدرك الموضوع ده يموت. ليه؟ لأن هو ما بياخدش، ما بيسحبش النفس، مش عايز يتنفس، فمش مدرك يموت والعياذ بالله. لكن لازم الإنسان يشعر بالخنقة، يقوم يشعر بالخنقة يقوم ياخد إيه؟ أو دي في الصفة في الحقيقة إيه ده كان العيل اللي بيصرخ جامد صفة كمال بالنسبة اللي ما بيصرخش، ده اللي بياخد نفس صفة كمال بالنسبة. لكن كل النفس ده صفة إيه؟ نقص. صفة التناسل والتكاثر دي العقيم مثلا عندنا احنا إيه؟ نقص، مش كده؟ بالنسبة إلى الذي يتكاثر ده لكن صفة التكاثر نفسها صفة إيه؟ نقص، لأن ما ردها إلى أن الإنسان بيموت فعايز حد إيه؟ يخلفه. تكاثر ده علشان هو هينتهي في وقت معين. لكن كل نقص ينزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزيه عنه، وكل كمال ثبت في حق المخلوق فالله أولى بهذا الكمال طالما مرجع الصفة إلى إيه؟ إلى الكمال. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هل المشيئة الكونية بكفر الكافر أن الله علم أن هذا لا يقبل إلى الكفر فقدر عليه الكفر فاختار الله له الكفر؟ الله سبحانه وتعالى علم وأراد، علم وأراد. ما تخليش إرادة العبد سابقة على إرادة الرب، ما تخليش إن ربنا لا يشاء إلا أن تشاءوا، إن ربنا قال وما تشاءون إلا يشاء الله. اللي عايز يقول السؤال ده بيقول كده إن ربنا شاء له الكفر لأنه هو شاء الكفر. عايز يقول وما تشاء وما يشاء الله إلا أن تشاءوا أنتم، خدين بالكم غلط. الله عالم وأراد، هو يعلم ان هذا يناسبه ذلك. بدل ما تقول ان هو يختار ذلك، ده يناسبه ذلك فجعل في قلبه ذلك. معانا كده؟